إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أماني هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وهذا لقاء يتجدد مع مواجهة من أجل يقظة دائمة في الوعي المصري الجمعي. وأنتم تعلمون أعزائي المستمعين أننا في هذا التوقيت كلما زادت وتيرة الأداء الإيجابي والإنجازات، كلما زادت أيضا وتيرة الأعمال المتعاكسة المضادة. أعني بذلك أننا دائما ينبغي أن نكون في حالة استعداد. من أجل هذا معنا في هذا التوقيت ويوم السبت أيضا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك فندم. أهلا دكتور هشام. أهلا أستاذ مياد، الله يخليك. النهاردة لديك مجموعة من المحاور، يعني اعفني أنا وميادة من أن نذكرها لحضرات المستمعين. ماذا اليوم في ذهن الأستاذ أحمد رفعت يود أن نتحدث بشأنه؟ وأنا أعلم أن وتيرة التعاكس زادت في الآونة الأخيرة. لو ده كان إجابة على سؤال حضرتك من 3 أسابيع أو 4 أسابيع لما فاز ترامب وقلت لي هل شايف أن المؤامرة مستمرة رغم نجاح ترامب؟ نعم، أكدنا أن المؤامرة مستمرة، ملاش علاقة بترامب خالص. قلنا أنه رؤساء الدول الغربية بتبقى واجهة أو واجهات لأنشطة أو حكومات خفية بتحكم العالم، وإحنا هنعمل حلقة إن شاء الله لأشهر وأخطر المنظمات السرية بتحكم العالم، وربما بتدير يعني حركة رؤساء الدول. إذا استجابوا استمروا، إذا ما استجابوش بيبقى ليهم أدوات لعقابهم. وشفنا قبل كده يعني كينيدي، شفنا وشفنا دلوقتي ترامب قبل يوصل للسلطة أو يوصل للإدارة الأمريكية والبيت الأبيض، والمشاكل شغالة. يعني يا إما محاولة لإعادة فرز بعض أصوات الولايات أو المظاهرات اللي شغالة أو حتى تلفيق التهم من عدوان عنصري على بعض الجنسيات. الأسبوع اللي فات ما كنتش موجود، كنت حاضر في مؤتمر الشباب، وفي مؤتمر الشباب اتكلم سيادة الرئيس على مسألة الوعي، وقال أنا أخشى أن يكون المسألة في وعي المصريين وهي دي الأزمة الكبرى، وقال أنه عدم الوعي هو المؤامرة، هو المؤامرة الأساسية أو المؤامرة الحقيقية يعني على الشعب المصري. عشان كده النهاردة عندنا زحمة في الموضوعات، وطبعا يعني تبقى لنظرية الخبر احنا أحدث حاجة اللي هو طبعا اللي شغل المصريين هي مسألة البيان الخاص بمجلس التعاون الخليجي، وقبله طبعا الانتصار في حلب وعلاقته بمصر وعلاقة مصر بيه. وبعد كده عندنا الأحداث اللي حصلت الأسبوع اللي فات من سر، أو خلينا نجاوب على السؤال مباشرة، سر بيانات الإخوان الخاصة بحادث البطرسية، ومعها الإشاعة اللي شغلة المصريين حول استيلاء قطر على حصة من حقل شروق للغاز اللي هو طبعا أمن المصريين في التواجد على ساحة الطاقة الدولية يعني، وتفاصيل هنقولها. فضلا عن بقى آخر حدثين حصلوا مبارح اللي هو زيارة رئيس الأغلبية في البرلمان الألماني، وده تطور مهم. كلنا فاكرين زيارة سيادة الرئيس لألمانيا، وكان زي موقف البرلمان مختلف عن موقف الإدارة والمستشارة ميركل، و النهاردة بقى بيتعدي الموقف في البرلمان الألماني، هو زعيم الأغلبية بنفسه موجود في مصر وجاي كمان بمشاريع تعاون مع مصر اقتصاديا وسياحيا، وجاي يتضامن مع مواجهة مصر مع الإرهاب. فضلا عن آخر حاجة بقى زيارة النائب العام السويسري لمصر ودلالته في مسألة الحرب على الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. نعم، نبتدي بالبيان. بيان مجلس التعاون الخليجي، كل الناس عارفة انه دول الخليج في مجلس واحد مع بعض. لما اتعمل من سنوات كان في إشكالية إيه علاقته أو إيه التعارض بينه وبين جامعة الدول العربية، فتقال لا ده مجلس خاص بدول مجلس التعاون الخليجي فقط، ليها يعني خصوصية وليها علاقة بتحكمها وتربطها ببعض جغرافيا وتاريخيا، عندهم مخاطر هناك ربما تبقى خاصة بيهم، فعملوا ما يسمى مجلس التعاون الخليجي. من بعد حدث البطرسية أو تاني يوم لما وزارة الداخلية أعلنت بيانها واتهمت في البيان قطر بدعم الإرهاب اللي فجر والخلية كلها اللي عملوا تفجير حادث البطرسية، اجتمع مجلس التعاون أول امبارح وأصدر بيان بيتضامن فيه مع قطر. هو طبعا بيتضامن فيه باعتبار قطر عضو في مجلس التعاون، وأن نصوص المجلس بتحتم على أعضاء المجلس يتضامنوا مع أي عضو فيه ضد أي تهديد أو عدوان خارجي. كنا احنا كمصريين نعمل انه ما يعتبرش الخلاف بين مصر وقطر عدوان خارجي او تهديد، انه ما يصحش انه تتساوى مصر باي دولة تانية، ولا يصح انه مصر تخضع لتعريفات مش دقيقة ومش مظبوطة. الخارجية المصرية طبعا اصدرت بيان كل الناس عارفاه، لكن احنا كمصريين كنا نتمنى ان يحدث الاتي. اذا كانت قطر رفعت الامر لمجلس التعاون الخليجي، كنا نتمنى انه حد يضغط على قطر ويخليها تسحب الطلب، إذا ما قدروش ينتظروا لطلب توضيح من مصر وطلب الأدلة اللي مصر أشارت إليها، وبعدها يبقى في كلام تاني. لكن لا ده حصل ولا ده حصل، وتسرعوا وتضمنوا مع قطر. لكن الملاحظ أنه الدول اللي علاقتها بمصر لا تتأثر ولا تتغير ولا تضطرب تحت أي عامل، اللي هي طبعا الإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، مفيش ترحيب بالقرار، مفيش وجود القرار تقريبا في وسائل الإعلام الرسمية. الشعوب في الدول دي مش مش مش مش سعيدة بالقرار ولا بتدعمه بأي شكل من الأشكال. ربما القرار موجود في دولتين، قطر منهم طبعا، ربما برضو السعودية رسميا موجود القرار، لكن شعبيا مفيش. وقدمت نائفا معناه انه يعني المجلس التعاون بيتضامن مع قطر ضد التصريحات المصرية وبيرفض الاتهامات المصرية لدولة قطر. يعني كمصريين ما كناش نعمل، وكنا نعمل في السيناريو اللي لسه قايل عليه، كان يبقى أفضل صيغة للخروج من الأزمة طالما قطر مصرة يعني على الأزمات، المفروض ينصحوها أن تسحب شكواها لمجلس التعاون، أو يطلبوا من مصر تقديم الأدلة قبل بتاع، أو حتى يعرضوا أنه يبقى في وساطة قبل ما يطلع البيان أو غيره. على كل حال اللي حصل حصل، ومصر ردت، واحنا في انتظار الرد الخليجي على الرد المصري. ده بخصوص مسألة مجلس التعاون. نعم. بالنسبة لمعركة حلب، أخيرا حلب بتتحرر، واتضح أنه الموقف المصري كان سليم لما قال الرئيس السيسي أن مصر بتدعم مش بس الحل السلمي، لكن قال بعد كده أن مصر بتدعم الجيش الوطني السوري، وقالها صراحة في حواره مع التلفزيون البرتغالي. وطبعا يعني لما تنتصر سوريا على الإرهاب بتشيل عبء على مصر في ضغوط المؤامرة علينا. طبعا اللي حصل في 30 يونيو زي ما قلنا قبل كده، كل الناس عارفه وكل العالم عارف، أفشل المؤامرة الكبيرة على المنطقة العربية وعلى مصر تحديدا، لكن كمان في سوريا، في دولة صمد عليها 5 سنوات قصاد المؤامرة، طبعا كانت فاتورتها أعلى بكتير. نعم. أكثر من أو تقريبا 500,000 شهيد، غير طبعا الخراب والدمار واللاجئين والجرحى والدمار اللي حاصل في كل مؤسسات الدولة. عشان كده لما يبقى في بشائر الانتصار بنبقى سعداء ومبتهجين، مش بس عشان بيرفع العبء علينا، احنا مش بنبص للموضوع بشكل يعني انتهازي، لكن كمان لأن في شعب عربي شقيق ابتدى يشوف الأمل في الانتصار على قوى الظلام وعلى قوى الإرهاب اللي فتكت بأحلامه وأطاحت بكل منجزاته اللي خلته أو اللي خلتها دولة بلا ديون ودولة بلا يعني مش محتاجة لأي استيراد لأي مواد غذائية تقريبا من الخارج، وكانت منطلقة علميا بشكل كبير. بس يا أستاذ أحمد، على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الموضوع مصدر غير كده تماما، يعني أنه عودة يعني النازحين الى حلب مره اخرى مصورينها باشكال مختلفه في الفيسبوك. احنا فاكره لما اتكلمنا هنا على مع اللي كان اللي احنا سميناه مع معركه حرب تحترق. ايوه نفس القصه. نفس القصه، بس لما لما لما تلاقي واحده اسمها ألما العنتبلي خطيبه المدعو يسري فوده، بتكتب وهي إعلامية وبتشتغل في إحدى المحطات الفضائية العربية المعروفة. لما تلاقيها كاتبة على صفحتها على الفيسبوك بوست طويل جدا أشبه يعني بمقال، يعني مش مقال بس كمان مقال كبير، يعني سايبة كل شعوب الدنيا ووقف عند الشعب المصري ومندهشة من موقف الشعب المصري والمصريين من الأزمة السورية. ده معناه مباشرة انه هم حاسين ان موقف المصريين اتغير، ما عادش بقى فكرة الخداع اللي بتخيل على المصريين اللي كانت قبل كده، فكرة فبركة الجزيرة الصور وفيديوهات وكلها جاية من معارك وأماكن مختلفة عن سوريا تماما، ولا ملاش علاقة بالوضع في حلب، وكلها اكتشفنا انها إما من فلسطين المحتلة وفي ظل العدوان الإسرائيلي على غزة أو في تفجيرات تمت في باكستان وغيرها. فخلاص ده معناه أنه مصريين الإعلام الشرير ده ما عادش بيأثر فيهم ولا بيقدر يضحك عليهم، وحالة من التضامن برضو تاني بتتكرر غير مسبوقة، زي ما حصل من كام شهر في موضوع حلب تحترق. المرة دي المصريين عارفين أنه اللي بيحصل من فبركات بقى مكشوف وبقى مفضوح، ومش مصدقين لا الفيديوهات اللي بتتحصل، خصوصا أنه الفيديوهات تم الرد عليها بفيديوهات جابت الأصول وجابت أصل الصور وجابت أصل الفيديوهات، وبقى المصريين شايفين الصورة كويس. ألمة طبعا دي أهانت الشعب المصري وردنا عليها، ونتمنى أنه يحصل مقاطعة عليها من المثقفين والإعلاميين والصحفيين المصريين، لأنه ممكن تتكلمي في أي حاجة يبقى في أخذ وعطاء، لكن أهانة الشعب المصري أهانة لا تغتفر وفعل ملوش يعني كفارة. ودي دعوة أتمنى أنها تتفعل من المثقفين والصحفيين والإعلاميين المصريين بمقاطعة هذه الإعلامية المدعوة ألمة العنتبلي. نعم. بالنسبة للوضع في حلب، بس عشان نوضح للناس آخر الأخبار عشان بس يطمنوا، لأن في ناس متضايقة من خروج الإرهابيين، وكله بيتكلم إن هم هيروحوا تركيا وبعد كده هيبعتوهم على ليبيا فيبقى على الحدود المصرية. سيرجي رودسكوي ده المتحدث باسم هيئة الأركان الروسية قال امبارح إن عدد المدنيين اللي خرجوا من حلب في حدود 9500 مدني، ده بعد وقف يعني القتال بعد الاحتفال اللي حصل، 4500 مسلح فيهم 3500 استسلموا، ده معناه ان في 1000 يعني لسه في الداخل اتقبض عليه بقى خلاص مش بمزاجه يعني موجود، فيهم 3000 افرج عنهم، وبالتالي يبقى البقيه دي موجوده في قبضه يا اما القوات الروسيه او اما القوات السوريه او لسه في الداخل لا خلاص الجيوب خلاص استسلمت، في 337 جريح. وهو نفسه قال والقوات السوريه امبارح قالت كمان انه القتال انتقل الى تدمر، وفي 53 إرهابي من داعش قتلوا امبارح، وبالتالي الأمور ماشية كويس. النهاردة في كلام على أنه بيعملوا أعمال من شأنها أنها تفسد الاتفاق، لكن يبدو زي ما قلنا قبل كده أن في إما ضباط مخابرات من دول مختلفة جوه الإرهابيين، وده السبب اللي هم مش عايزين يستسلموا ولا يتم تفتيشهم بأي حال من الأحوال، لأنها تبقى فضيحة كبيرة يعني. لكن إحنا خلال الساعات اللي جاية هنبقى كل المسخات بهيبان، لأنه خلاص المسألة بقيت على المكشوف. نعم. يعني يعني غلق هذه الصفحة صفحة يعني صفحة القضايا العربية، نتمنى نشوف حال العرب أفضل من كده الأيام اللي جاية، ونشوف العلاقات العربية ترجع بقى لأمجادها، ونلف ويعني كل ملف الخصومات السنوية ده وكل المؤامرات اللي بين المنطلقة من بؤرة الشر الموجودة في الخليج إلى مجمل الدول العربية سواء في العراق وسوريا وليبيا ومصر تتوقف، وننطلق بقى لان احنا امة مستهدفة وامة كانت في يوم الايام يعني ليها شأن بين امم العالم، على المجد ده ان يعود. امجاد يا رب امجاد في بلدنا كرام السياد، امجاد يا رب امجاد في بلدنا كرام السياد، أمجاد يا رب أمجاد، أمجاد يا رب أمجاد في بلدنا كرام السياد، أمجاد يا رب أمجاد في بلدنا كرام السياد، أمجاد يا رب أمجاد. اشتروا الجبال الشم من سيرة رجال أبطال، اشتروا الجبال الشم من سيرة مسطورة على الرمال تكتبها السيوف بالدم مسطورة على الرمال أجدادنا فخر الأجداد أولادنا يا ذل عدنا معكم من جديد ومواجهة الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي. طبعا الملف العربي مهم جدا بينعكس على مصر أكيد. الشأن الداخلي برضو يعني كان أسبوع حافل من أحداث حزينة ومفرحة إنجازات وأيضا يعني شائعات على الوجه الآخر والجبهة الأخرى. دلوقتي يا أستاذ أحمد بيانات من جماعة الإرهابية رصدتها حضرتك وأيضا لجان إلكترونية شغالة يعني على هذا المضمار وهو الشائعات والأخبار المضللة دايما. هو طبعا يعني المجموعات واللي بتعبر عنها صفحاتها سواء حسم أو العقاب الثوري أو غيرها بعد الحادث على طول يعني حاولوا يعملوا الآتي إنه الحادث تكرار لما حدث في كنيسة القديسين في 2010 وإنه الدولة المصرية هي اللي تقف وراء الحادث في محاولة منها لإشغال الناس او حوالين او عن او بعيدا عن الازمات الداخليه سواء من ارتفاع الاسعار الى يعني المشاكل اللي الناس عارفاها اختفاء السكر ولا. فطبعا ده نوع من الغباء غير المسبوق لانه ما فيش دوله طبعا تورط نفسها وتقول لنفسها وتقول للعالم انه الامن فيها غير مستتب وانه هي بتفسد كل جهودها لعوده السياحه. ما فيش دوله ممكن تعمل كده في العالم يعني. لكن هو ما كانش المستهدف انه جوه مصر يبقى في مشكله بين المسلمين والمسيحيين وبس، لكن كان الهدف انه يبقى في ازمه في الغرب حوالين قدره مصر على حمايه يعني اوضاعها الداخليه وانه في عناصر كانت مستنيه تمسك في الخيط وتشعل الدنيا حوالين مصر بالخارج سواء كان مجلس الخليل او غيره من العناصر اللي دايما وقفة ضد مصر بتطرف في الخارج. مش عايزين نقول أقوات المهجر لأن أغلبهم أو الأغلب الكساحة منهم أغلبية وطنية وشريفة ولعب الدور مهم في الموضوع ده غير بقى الداخل يعني سواء الكنيسة الرسمية والبابا طاودروس كل الناس كل حتى نشطاء المسيحيين جوه مصر لعبوا دور محترم ورائع في إطفاء الفتنة يعني. لكن كان المفاجأة بقى اللي أفسدت المسألة كلها هي قدرة الأمن على الوصول السريع للجاني وطبعا تواجد الرئيس السيسي بنفسه وإعلانه بنفسه لاسم الجاني وتفاصيل الموضوع في الجنازة اللي أصرت الدولة تعملها غير الجنازة اللي عملتها الكنيسة للشهداء. لكن يلفت النظر هم كلامهم وطبعا طالما بنتكلم على الوعي لازم الناس تتذكر معانا اللي هم قالوا مش احنا اللي نعمل حاجة ضد مدنيين ومش احنا اللي نقتل يعني هم عايزين يقولوا ان مواجهتهم مع الشرطة والجيش بس باعتبارهم يعني عناصر الدولة في التصدي ليهم وبالتالي المعركة معهم عندهم يعني ليها مشروعية. نرجع بالتاريخ ونفكر الناس لان الناس فكرة بس انه الاخوان بس قتلوا الخزندار وقتلوا النقراشي وكانوا حاولوا يقتلوا جمال عبد الناصر. المسألة مش كده. في كل القضايا قالوا نفس الكلام يعني في كل القضايا الاخوان الكبيرة قالوا نفس الكلام مش احنا اللي عملنا وتنصلوا وتنكروا لغاية ما يجي حد بالأدلة يحسب الموضوع، أو تيجي مذكرات فيما بعد تقول لا ده هم اللي عملوا وأنا كنت شاهد وأنا كنت موجود وأنا شفت وأنا حضرتك حلولي. دايما كنت تقول أن أصل الجماعات الإرهابية هي جماعة الإخوان، يعني سواء داعش بيت المقدس أو غيرها هي الأصل كلهم، وحسموا والعقاب الثور كل دول دي أسماء كلها بس عايز تلفت الأنظار بعيد عن الجماعة، لكن هم أصلا كلهم إخوان. وشفنا من كم يوم القرضاوي بنفسه بيتكلم على أبو بكر البغدادي باعتباره نشأته إخوانية. يعني كله خرج من عباءة هذه الجماعة. طبعا. فنفكر الناس بس بعدد من القضايا اللي بدأت باغتيال أحمد ماهر. أحمد ماهر سنة 45 تحديدا في 24 فبراير، لما وهو رايح يلقي بيان في البرلمان المصري، مصطفى عيسوي أطلق عليه الرصاص. مصطفى عيسوي قالوا أنه منتمي للحزب الوطني وأنه ليس عضوا في جماعة الإخوان، ثم اتضح فيما بعد أنه يجي الشيخ البقوري الله يرحمه ويكتب في كتابه بقايا ذكريات أنه لا، مصطفى عيسوي كان عضو في الجهاز الخاص، وهم اللي طلبوا منه ينضم للحزب الوطني على شيء الحزب الوطني القديم، مش الحزب الوطني اللي هو اللي قبل 2011، عشان لما يبقى يتقبض عليه لو فشلت العملية وتقبض عليه المسألة توجه أصابع الاتهام للحزب المنتمي ليه مش لجماعة الإخوان. لكن المسألة اتكشفت واتضح أنه الإخوان اللي وراء الموضوع. طبعا قتلوا أنه أحمد ماهر ليه لسقوط حسن البنا في انتخابات البرلمان في الإسماعيلية. بعد أحمد ماهر في 48 حصل حادث اغتيال الخزندار. طب الخزندار ده قاضي اختلوا ليه؟ لأنه ده بقى التفاصيل اللي محدش بيقولها، لأنه في عدد من القضايا تفجير محلات وتفجير دور سينما وعمليات إرهابية يعني. وإرهاب ضد الكنائس برضو وضد معابد يهودية عملوها الإخوان. فعشان كده كان اغتيال القاضي أحمد الخزندار، لكن كل الناس بتكلم على اغتيال الخزندار باعتباره قاضي ومستشار في القضاء المصري، لكن ما بيقولوش ليه اختلوه، لانه احكامه كلها كانت يعني اعتبروه قاضي متشدد وانه هيدي حكم للي بيتحكموا قدامه في تفجيرات سينما مترو. وبالتالي اعمال الاخوان مش بس القضايا الكبيره اللي الناس عارفاها، لكن في تفاصيل صغيره زي اللي بحث النهارده بالظبط. نعم. نستأنف اللقاء في مواجهة والكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت بعد جديد الأنباء للساعة الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي اليوم وفدا من علماء مصر الذين شاركوا في مؤتمر علماء مصر بالخارج. رئيس الوزراء يبحث خلال اجتماع وزاري اليوم مجموعة من الملفات الاقتصادية والأمنية المهمة. زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني يزور الكنيسة البطرسية بالعباسية ويؤكد دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب. مصر تشارك في الملتقى الرابع حول السلم والأمن الإفريقي الذي انطلق بالجزائر لبحث تنسيق المواقف بين الدول الإفريقية حول قضايا القارة السمراء. تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وتنظيم داعش الإرهابي في ريف حمص وسط سوريا. القوات العراقية تعلن أنها ستبدأ المرحلة الثانية من عمليات تحرير مدينة الموصل من المحور الشمالي خلال الأيام القليلة القادمة. الكويت تطالب إيران بالإفراج عن 4 كويتيين تم احتجازهم في منطقة الأهواز. الرئيس التركي يحمل حزب العمال الكردستاني الانفصالي المسؤولية عن التفجير الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود بمدينة قيصري وسط تركيا. وزير الداخلية البولندي يتهم أحزاب المعارضة بمحاولة الاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني. الشرطة الإسبانية والفرنسية تعتقل 3 أشخاص جنوب فرنسا على خلفية اكتشاف أسلحة يشتبه في محاولة نقلها إلى مسلح جماعة إيتا الانفصالية في إقليم الباسك الإسباني. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عدنا معكم من جديد ومواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت أهلا بك مرة تانية. كنا قبل الفصل الإخباري بنتكلم عن جرائم اختيارات عديدة وعمليات إرهابية من جماعة الإخوان الإرهابية، وكنا نتكلم أنه إذا قرينا التاريخ نقدر نفهم الحاضر أو نفهم الواقع وندير معهم المعركة في المستقبل، لأنه إحنا عايزين ننشر وننشط ذاكرة الناس حوالين الموضوع، لأنه كمان قبل اختيار الخزندار كان في معسكر في صحراء المقطم اللي ضبط فيه أكثر من 165 قنبلة وذخائر متعددة، وكان من ضمن القضايا اللي ممكن تبقى منظورة قدام المحاكم. لكن الجريمة اغتيال الخزندار اللي كانت 22 مارس 48 ليها دلالة، لأنه الاثنين اللي قاموا بالاغتيال محمود زينهم وحسن عبد الحافظ، أولا الرجل كان ليه فيلا في حلوان وهو خارج الصبح ليه اثنين بيطلقوا عليه وابل من الرصاص فسقط، وكان في أثناء يعني صرخات الاستغاثة أولاده لما سمعوا الرصاص بصوا من شرفة المنزل، وطبعا انطلقوا في يعني الصراخ والبكاء على وما كانش عارفين تصرفوا ازاي، يعني حتى كان مشهد الشهود العيان اللي وصفوه ومنهم يعني اصحاب المحلات الموجوده في المنطقه، كان مشهد مؤثر، لان هم واحد من الاثنين دول المجرمين دول محمود زينهم وحسن عبد الحافظ قال للثاني نرجع نكمل عليه لربما ايه تكون الاصابات غير مميته، فرجعوا واطلقوا الرصاص والراجل مرمى على الارض، رجعوا ثاني واطلقوا الرصاص وهو مرمى على الارض في مشهد يعني حتى ما حتى صراخ الابناء ما كانش شفيع ليهم ان هم يعني قتلوه مره واحده كفايه لكن رجعوا كمان قال له ربما يعني الرصاصات ولا حاجه ده لسه في النفس، فرجعوا قدام اولاده وقدام اسرته كملوا كمان الرصاص على الراجل وهو يعني صريع على الارض. طبعا دي يرجع بقى مين مذكرات عبد العزيز كامل. عبد العزيز كامل كان احد قيادات الاخوان وكان عضو في النظام الخاص، وبعد كده عمل مراجعات وبعد كده اشتبك مع الإخوان في مراجعات فقهية، وجي في بعدها بسنوات جي وزير أوقاف في مصر وكان سيرته محمودة وكان من أفضل وزراء الأوقاف اللي جم في مصر، جي تقريبا بعد الشيخ أحمد حسن البخوري اللي هو كمان نفسه ترك الإخوان، واتكلم على الحادث واتكلم على الموضوع اغتيال الخزندار اللي بعدها على طول في 15 نوفمبر 48 يعني بعد 8 شهور بالضبط من مارس بتحصل حادث السيارة الجيب. كل الناس تسمع عن حادث السيارة الجيب ومش ما عندهاش تفاصيل الموضوع ومش عارفة انه كان في مخزن لأسرار الجماعة في ملفات وأوراق، طبعا ما كانش فيه السيديهات والكمبيوتر زي النهاردة ولا الفلاشات ولا الحاجات دي، فكان دفاتر اللي فيها أسماء التنظيم وأسماء الجهاز الخاص والأماكن اللي فيها المتفجرات والأماكن اللي فيها الأسلحة والأماكن اللي فيها الإخفاء والتمويه والأماكن اللي فيها اللي بيبقى إذا كان زي شرطة أو جيش، كلها مع عدد من الذخائر كانوا بينتقلوا من مكان إلى مكان، من حي راحين يخفوها في مكان آخر، ربما في معلومات إن المكان القديم اترصد أو اتعرف فبيودوها إلى مكان في العباسية، فأثناء يعني الطريق شرط مرور بتوقف العربيات كلها، العربية ما كانش عليها ده من ستر ربنا يعني ما كانش عليها أرقام، فاشتبه فيها أحد يعني ضباط البوليس فأمر بتفتيشها وهو لسه بيسأل عن الرخص وبتاع، فجأة ليه كل اللي في العربية بيجروا وبيتركوا العربية ويعني قالوا يا فكيك، فتم حصار العربية واكتشفوا بعد كده أنها كلها ذخيرة ومتفجرات وكلها فيها أسماء سنة 48 دي اللي كانت بقى وراء حل الجماعة ومصادرة أملاكها وفصل كل أعضائها من الجهاز الحكومي اللي احنا بنطلب بيه النهاردة أو الناس كتير بتطلب بيه النهاردة والقبض على كل عناصرها في كل مكان، ده بقى اللي أدى لاغتيال رئيس وزراء مصر نقراشي باشا، واللي كل الناس عارفة اللي شافوه في مسلسل الجماعة زي عبد الحميد حسن بيدخل بيعمل نفسه ضابط ويقعد يرصد المسألة والمكان لمدة أسبوعين وينتظر رئيس الوزراء في مدخل مجلس الوزراء وهو داخل، وكان هو رئيس وزراء وزير الداخلية في نفس الوقت، وهو بيركب أسانسير بيندهل ويقول له سعادة الباشا وبعد كده بيطلق عليه الرصاص في الحادث الشهير في 28 في الجمعة بقى ده 28 ديسمبر ده النقراش، لكن في الجمعة 21 نوفمبر سنة 53. 21 نوفمبر 53 ده اللي يرجع هيلاقيه 12 من ربيع الأول. ايه 12 من ربيع الأول؟ زي ما احنا مولد النبي. السيد فايز أو المهندس سيد فايز أحد أو كان كمان قائد الجهاز الخاص بيتمرد على الجماعة ويعني في طريقه إلى العصيان، بيتم التخلص منه بقرار من أعضاء الجهاز الخاص، فبرسلوا له هو أسرته علبة كبيرة قالوا له دي هدية حلاوة المولد جاية لك يعني هدية. وبيفتح العلبة طبعا بيحدث الانفجار بيرج البيت، بيموت هو أحد أشقائه وطفلة صغيرة، وبعد كده الحيطة كمان بتاعة المنزل بتقع على الشارع فبتقتل طفلة كانت ماشية ملاش أي ذنب في على الطريق يعني. فده بيقول لك أنه حتى المناسبات زي ما حصل بالضبط يوم 12 ربيع الأول، مش مهم بقى ذكرى شريفة وكريمة ومناسبة بيضاء زي دي، لكن هم عندهم طبعا مصالحهم فوق كل اعتبار وبتجوب بأي مناسبة وعندهم قدرة يعملوا أي حاجة طالما بتخدم وبتخدم مصالحهم. نعم. في قبل دي كان في 13 يناير 49 حادث محاولة نسف محكمة استئناف القاهرة اللي هي في باب الخلق دي دلوقتي، ودي ليها قصة شهيرة انه الراجل اللي اسمه شفيق ابراهيم ده عمل نفسه محامي وعنده قضية. طبعا فاكر حضرتك الشنط القديمة بتاعت المحامين الجلد الضخمة دي ملاها متفجرات، وراح للحرس اللي واقف قدام جوه احد القاعات وقال له انا بس هوصل يعني اصلي الظهر وارجع، فمن فضلك خلي الشنطة دي هنا، ويعني زيادة في انه عايز يطمن الناس، فساب الطربوش بتاعه يعني عشان يعني عشان ايه يصلي ويرجع بسرعة باعتبار انه ساب امانة يعني عايز يطمن الحرس. بعد ما مشي اللي انا لسه قايلين عليه من شويه، الرصيد الامني الذهني اللي في عقول الناس اللي زي دي تذكروا ان عدد من الحوادث كانت مماثله بالشنط تتساب، وبعد ما يمشي صاحبها بيحصل التفجير. ده حصل في عدد من يعني حاره اليهود، في عدد من المحلات شكريلو وغيرها، وعدد من دور السينما، وعدد من السيارات. ساعتها كان هو ده عشان كده لازم الناس تبقى واعيه دلوقتي. فالاثنين قالوا لبعض احنا ايه اللي ضمننا ان الراجل ده محامي وراح يصلي فعلا ربما تبقى متفجرات. فتحوا الشنطه فلقوا المتفجرات على طول، راحوا لاعلى مكان وابعد مكان يعني عن الناس، وسريعا خلوا الناس تتلم في مكان وحطوها في ميدان باب الخلق وانفجرت بعيد عن المحكمه. ولا يعني كانت حاجه موقوته في توقيت معين في توقيت معين، ما كانش لسه اعتقد التفجير عن بعد والكلام ده. لا شفيق بقى ده بقى الطربوش اللي سابه كان سبب في انه يميزه عن باقي الناس وقدروا يقبضوا عليه. يا سلام. يعني بصمته يمكن كانت عليه، بصمته على الشنطه، بس هو الطربوش ميزه بين اللي ماشيين. كان الامن جري شفته حد مش ماشي من غير طربوش، قالوا ممكن يبقى مش من احنا شايفين واحد مش عارف ايه. العمليه دي كلها اتجهزت في مقهى شهير دلوقتي في وسط البلد. طيب استاذ احمد رصد وجاي من هناك وعاش هناك وقعد هناك فتره ورجع. يعني الحوادث مثل حادثه الكنيسه البطرسيه مؤخرا، هل دوت يعني الأمن يقدر من خلال تداول طبعا هذه المشاهد وتعليق ناس على الفيسبوك منها يقدر يضبط يعني صفحات إلكترونية دايما بتبث الأخبار الكاذبة والشائعات؟ يعني دي بتكون فرصة أن احنا نضبط هذه الصفحات. ما لسه حضرتك كنا بنتكلم كمان قبل الحلقة، حضرتك بتقولي لي على 168 صفحة اللي اتقبض عليهم من أجهزة وزارة الداخلية، وقبضوا على 10 كمان من ضمن المحررين، لكن 168 صفحة قفلوها. ربما لما يعني معمولة قدروا يقفلوها، معمولة من أماكن يعني صعب الوصول لأصحابها، لكن قفلوا 168 صفحة، ويبدو أن أصحابها من المبتدئين في عالم الفيسبوك، مش محترفين ولا ما كانوش بالسهولة دي تقدر تتقفل صفحتهم. ربما معمولة من جوه مصر، وممكن تبقى معموله من سايبرات، لانه لما بيقفل صفحه بيبقى هنا الصفحه موجوده في السايبر ده، بس مش عارف مين اللي عملها، لان السايبر بيدخل ليه عشرات الزبائن والمتعاملين، فما بيعرفش مين فيهم اللي عمل الصفحه دي ومشي، لكن يقدر يقفلها من خلال الوصول للسايبر المركز. يبقى ما فيش سايبر يبقى موجود الا وفي كاميرا. ما هو دي اماكن كلها محتاجه تامين. اي صحيح. مش ممكن كاميرا يعني ممكن انا ما رخصتوش الا وهو عامل كاميرا يعني ضابط يعني بس كاميرا او للتعامل يبقى معروف شخصيته على الاقل فندم كاميرا ودايما واعمل حملات تفتيش. لو انا ما لقيتش الكاميرا شغاله واعمل اختبارات ليها اقفل المكان. يبقى كده المكان صحش لغايه النهارده بقى فيه 4 مليون او 5 مليون وفي ناس ثانيه قالت لي 10 مليون رقم تليفون محمول غير معرفه البيانات. دي اجراءات كلها محتاجه حسمه ومحتاجه انه يتاخد فيها قرارات. دي قصه ثانيه. ده في ده ده ده كروت المحمول بتتباع في وسائل المواصلات عادي جدا. يعني مثلا لك الكارت مثلا مش عارف بكام كده مساله بخمسة جنيه تخيل. مساله صعبه جدا يعني دي مساله محتاجه طبعا كلنا. ما هو ده اللي انا بقصده يا استاذ احمد. مساله يعني حضرتك ايدك في هذا الموضوع لسنوات طويله جدا. فاحنا عاوزين برضو ارشادات. والله كتبنا ضد الموضوع ده ونبهنا كمان على وصلات الدش الموجوده في القرى والريف اللي فيها كل القنوات المشبوهه دي. محتاجه موقف حاسم من المحليات. ما فيش حد برضو خد موقف. يعني كلمنا على ترخيص احمد يعني خاصه بالقنوات دي. خاصه بالقنوات دي او قدامنا باقه فيها 20 قناه بس فيهم الخمسه سته المشبوهين دول. فهم بيدخلهم للناس يعني توصيل طلبات للمنازل من غير ما حد يدسلهم كده طبعا. وتكلمنا على ترخيص السيارات اللي اسمها الموتوسيكلات العجلات البخاريه دي. وبرضه ما حدش يعني في محتاجه مراجعه فوريه من المرور لان في ترخيص كتير محتاجه تراجع تاني. اغلب عمليات الاربيه تمت بعجله بخاريه. لكن عشان نطمن الناس في موضوع غز الشروق لان الوقت بيجري فسريعا نقول للناس القصه كالتالي. ان شركه ايني هي اللي كانت واخده طبعا الشروق دي منطقه كبيره منهم حقل زهر ده اللي هو يقدر الاحتياط اللي فيه من الغاز 850 مليار متر مكعب. طبعا كميه كبيره بس بالمقارنه بالاستهلاك المصري تعتبر مش كبيره قوي. عشان كده احتياطات حقل الشروق بنقول 30 مليار 30 تريليون متر مكعب. يعني 30 ألف مليار قدم مكعب. بسم الله ما شاء الله. وبالتالي حصة ضخمة جدا. يعني هي طبعا بالنسبة للاحتياط العالمي حصة معقولة طبعا. لكن بالنسبة للاكتشافات الموجودة في المنطقة وفي البحر المتوسط اكتشاف عملاق وغير مسبوق وهو أكبر. وعشان كده الشركات جاية تشارك فيه لأن في حد غبي من ضمن القنوات المشبوهة دي عمل حلقة كاملة عن الموضوع وقعد يقول لك إيني بتبيع. يبقى بتبيع بقى في سر يا جماعة وعايز يخوف الناس إنه قال يعني إيه إيني بتجري العائد هيروح ليهم لا إيني بتجري. فبالتالي الموضوع يعني ثبت إنه مش مربح فش كده إيني عايزة تجري. وهو ما قدرش يسأل نفسه طب إذا كان هو مش مربح طب الشركات التانية اللي جاية تشتري من إيني جاية ليه ورا هتخسر يعني. يعني شغل يعني ما تفهميش البني ادمين دول بيفكروا ازاي. وعشان كده كتبنا مره ان دول مكانهم طبيعي مستشفى الامراض العقليه مش مش مش سجن جنايات. دول يجوا على والله يعني يا دكتور فعلا مكانهم الطبيعي العباسيه او الخنكه. هو عايز يعمل يعني شوشره اي شوشره. طب شوشره بقى صح خلاص. ايني قايله من الاول انها عايزه تبيع 50% لظروف تخصها في عايزه سيوله. فجت مين بي بي اشترت منها. طبعا بي بي اكبر من ايني في الموضوع وموجوده في مصر من اكبر شركه من الخمسينيات. فخدت 10%. جت روس نفط دي او البترول الروسي يعني او روس نفط. بس كلها نعم. شركات مهمه وكبيره يا استاذ احمد. شركات مهمه وكبيره وعملاقه. والراجل جه وقابل الرئيس السيسي وقال له ما هو ده اعلن ان في شركات ثانيه جايه هتستثمر في مصر غير ايني. يعني شركه روس نفط دي شركه عملاقه جدا. قبل ما تيجي اصلا مصر كانت هي اتفقت على بيع ريتش بتروليوم جزء من حصتها لقطر. من هنا جاي القصه ومن هنا جاي الاشاعه ان قطر اصلا مشتريه من 15 ل 20% من حصه روس نفط دي من قبل ما روس نفط تيجي مصر. روس نفط جت اشترت ايه بقى 30% من حصه ايني مش من المشروع كله من حصه ايني بس. وبالتالي العقد ساري مع ايني زي ما هو لان الاتفاق فيه ان اي بيع من حصه ايني باي نسبه ملوش علاقه بالاتفاق الاصلي. الالتفاء الاصلي بنص بينظم النسب وبينظم الحصص وبينظم كمان انه كل اللي هيطلع من حقل زر رايح لمصر, يعني مصر هتشتريه مش رايح لحته تانية ايا كان بقى قيمته, يعني الحصيله الكليه اصلا لمصر. ولازم الناس تبقى فاهمه ان النسبه ان شركه ايني دي جايه تنفق وتصرف فلوس وتعمل استثمارات علشان تعمل لنا الاكتشافات دي, واحنا يا رب تيجي 1000 شركه تعمل كده بس يطلعوا لنا بالظبط. وعشان كده الاتفاق انه 40% من عائد اللي هيطلع رايح لشركه ايني و60% الثانيه متقسمه, وانا اقول لحضرتك متقسمه ازاي, بس ال 40% الاول رايحه لايني ليه بقى؟ عشان تعوض اللي انفقته. افرض عوضته في سنه, يبقى بعد السنه الثانيه ال 100% هيتقسم بالاتفاق اللي موجود. افرض ال 40% عوضتهم اللي انفقته يعني في سنتين, يعني اول سنه في الاستكشاف دي ال 40% دي شغاله لغايه ما يعوضوا اللي صرفوه. تمام. ده. بعد كده هم اثناء عاملين كده 60% التانيين, 65% منهم لمصر و 65% منهم لإيني. طيب خلصت إيني بقى اللي انفقته, يبقى احنا قدام حصه قدرها 100%, يبقى 100% 65 لمصر و 35 لإيني. لازم الناس تبقى عارفه الارقام علشان تعرف تتصدق. انا من يوم الثلاث الماضي كنت في دعوه مع الصحفيين والاعلاميين من جهاز المركز للتعبئه والاحصاء, الدوره معموله بالكامل علشان الارقام, عشان الناس تعرف تتعامل مع الارقام, لان هم بيشتكوا من ان المصريين قدرتهم على التعامل مع الارقام مش بالقدر الكافي في ظل الحروب اللي شغاله دي, والاعلاميين نفسهم اللي في الفضائيات والصحفيين اللي في عدد من كبير من الجرائد مش بيتعاملوا مع الارقام بشكل دقيق وصحيح. وانا يعني تشرفت بحضوري في الندوه اللي حاضر فيها اللواء ابو بكر الجندي وعدد من الخبراء, لمجرد بس ازاي نعرف نتعامل مع الارقام. طبعا مشكورين, الجهاز اتطور بشكل كبير, لكن انا بتكلم مع حضراتكم ليه الارقام بنقولها عشان الناس تحفظها, عشان يقدروا يتعاملوا مع اعلام الشر, ما يبقاش حد قادر ان يضحك عليهم ولا يضللهم. ومن هنا تيجي قيمه الرقم ومعنى الرقم, فلازم الناس تبقى حافظه اللي احنا بنقوله عشان يقدروا يبقوا عارفين بلدهم رايح فين وجاي. يعني في برنامج اصلا مختص يذاع يوميا في فتره الصباح, يعني ارقام لها دلاله ولها دلالات ولها يوميا على موجات البرنامج العام. لدينا برنامج تقدمه الزميله إزميرالدا احمد. الوقت جرى سريعا, ان شاء الله يعني يستأنف الحوار مع الاستاذ احمد رفعت مع فريق عمل يوم الاثنين ان شاء الله. كان استاذ كامل بقى الحاجات ان شاء الله الزميله الانجازات ان شاء الله تكون اكثر, طلعت الزميله شيرين صفوت ان شاء الله. بنختتم لقائنا ب مهر العطار ودايما مصر أمان. لكن قبل ما الزميلة أماني هلال يعني كلمة في نهاية هذا اللقاء, عنوان أصلي لهذه العبارة وهذه الكلمة الأمان أستاذ أحمد. لا, مصر طالما زي ما قلنا من كم أسبوع, طالما في طريقها الصحيح هتكون المؤامرات. إنجازات شفناها يعني يوم الخميس والأربع, إنجازات آخر ما أنا عشان كده مش عارف أقول إيه. أنا رئيس السيسي وهو إحنا دلوقتي قدام رئيس من كثر الانجازات ما عندوش وقت يروح لكل مشروع لوحده. لو في ظروف تانية او مع رئيس تاني كان يروح يفتتح الكوبري الفلاني بهيصه وضجه اعلاميه كبيره والامن يروح ويعطل الناس ويعمل مش عارف ايه, واسمه رئيس جه يفتتح الكوبري اللي مثلا سندوب اللي في المنصوره, او يروح يفتتح محور رود الفرج لوحده وتبقى هيصه والضجه اعلاميه والناس هناك والحرس يعطل الناس ونفس القصه. وممكن المساكن اللي فتحت في سوهاج نفس الحكايه, او على الاقل رئيس الوزراء يروح ويعمل الهيصه دي والاعلام يعمل الضجه نفسها والامن يعطل الناس بالاجهزه بتاعته. لكن احنا قدام رئيس بيراعي كل ده وما عندوش وقت كمان من كتر الانجازات اللي يروحها كلها, وافتتح وهو قاعد دلوقتي بالفيديو كونفرنس اكثر من 20 30 مشروع في المره الواحده. فده يخلي الناس تفكر ويخليها كمان تبقى اللي المشاكل اللي هي بتعاني منها سواء في الاسعار او في نقص بعض السلع, يبقى لما نقول لهم او الرئيس يقول لهم استحملوا يبقى عنده حق, وهم كمان كتر خيرهم ومشكورين فعلا مستحملين. لكن ادي الحاجات اللي بتتعمل عشانهم كلهم. هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا. يا رب دايما مصر امان. مر الوقت معاكم سريعا, بنشكر استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي, دايما منورنا يا فندم. وكنا معاكم اماني هلال على هندسه الهواء, دكتور محمد رفعت في الاخراج, من امام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومية الفيشاوي. الى اللقاء. يا مصر يا يكبر عملنا واللي راح من العمر جالنا احلى من العمر اللي كان. مفيش أحزان يا مصر يا مان يا مصر مفيش أحزان.